يعني لابد فيها من التوبة. والتوبة يعني ليست خاصة بهذه الأمة، في الأمم السابقة يعني ذاك الرجل الذي لقتل 99 وجاء الواحد يعني عابد يستفتيه فافتاه بأن ما في توبة وكمل به المئة، ثم بعد ذلك ذهب إلى عالم وقال من يحول بينك وبين التوبة، اذهب إلى البلد الفلاني فعش معهم، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فيعني يعني كون أن هذا يعني بدون توبة الله أعلم، لكن التوبة موجودة في الأمم السابقة في يعني مسألة الـ ويقول الشاعر كمطعمة الأيتام من كد فرجها لك الويل لا تزني ولا تصدقي. في مسألة الدهر قول لوط هذا يوم عصيب، هذا يوم عصيب في أيام نحسات.